يا من نلت الحظ الأوفى. مشتاق يا نبينا وبرسل لك سلام، مبعوث على المدينة بدمع من غير كلام. مشتاق يا نبينا نبينا وبرسل لك سلام، مبعوث على المدينة بدمع من غير كلام. ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا لو حتى كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير. حبيب

اتمنى الزيارة هايم بيك واتمنى اتمنى الزيارة هايم بيك والله يلا جميل.